بسم الله الرحمن الرحيم. الإرهاب. أمريكا بلد الإرهاب، وأثبت أن أصل الإرهاب يخرج من هذه الدولة الصليبية الحق. أمريكا المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة المسلحة التي تقوم على القتل وعلى السلاح وعلى المتفجرات الحية، أكثر من 41 منظمة وقرابة 22 ميليشيا رئيسية متوزعة في الولايات المتحدة الأمريكية. أنفس خبيثة نشأت على القتل وعلى ذبح الأبرياء وعلى إراقة دماء الآمنين والمستأمنين. أنفس خبيثة يجب أن لا نسمح للحكومة بإدارة شؤوننا وحياتنا. يجب أن نعود إلى أيام الثورة الأمريكية الأولى. نحن ثوريون أمريكيون. أنفس خبيثة للميليشيات معتقدات من أهمها النظرة إلى الآخر بازدراء واحتقار والرغبة في الإبادة وسحق كل مخالف. تقول سيدته إن يوما ما ستهجم فيه على الكونغرس وتعتقل كل أعضائه وتدمره. تخريب. ومنها المذبحة التي وقعت في عام 1972 للميلاد في مطار اللد في دولة إسرائيل، إضافة إلى اختطاف طائرتي ركاب يابانيتين ومحاولة الاستيلاء على السفارة الأمريكية في كوالالمبور. تخريب. ألقي القبض على يو كيكومورا، هذا الرجل كان عميلا سريا للجيش الأحمر الياباني، وقد كان في حوزته متفجرات وكان يسير على خط تيرمباي في نيو جيرسي السريع. تخريب. الهجوم على مبنى الحكومة الفيدرالية في أكلاهوما في 19 إبريل في عام 1995 للميلاد وتفجيره، وهو الذي أدى بقتل أكثر من 166 قتيلا. تخريب. قام أعضاء هذه المنظمة بإطلاق غاز السارين الذي يدمر الأعصاب في عدة محطات للمترو في العاصمة اليابانية طوكيو في وقت واحد، وكلنا رأينا هذا الأمر وسمعنا عنه في الأخبار. تخطيط. طبعا من نشاطات هذه الحركة حركة توباكا أمار الثورية الشيوعية التي في بيرو أنها تزرع القنابل وتقوم بعمليات الخطف ونصب الكمائن والاغتيالات وكذلك قتل العديد من المسؤولين الكبراء الأمريكان. تخطيط. تملك الدبابات وتملك العربات المصفحة والمدافع المضادة للدبابات وتتدرب على حرب العصابات، وبعض تدريباتها تتم في الليل، وفي هذه التدريبات الليلية تستعمل فيها نظارات تمسح بالرؤية الليلية في الظلام، وهذا من التقنية الحديثة التي تملكها هذه الميليشيا. تخطيط. من نشاطاتها أنها قامت بهجمات إرهابية في قرابة 20 دولة فقتلت وأصابت أكثر من 900 شخص تقريبا، أهدافها تشمل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية وكذلك فرنسا وإسرائيل. تخطيط. وتهدف هذه الجماعة إلى السيطرة على دولة اليابان، ثم بعد ذلك تهدف إلى السيطرة على جميع العالم. طبعا تمول هذه المنظمة نفسها من خلال عمليات الاختطاف، من خلال عمليات السرقة بالقوة، فرض الإتاوات على الغير، وقد قتلت هذه المنظمة أكثر من 800 شخص. إرهابيون. وحزب الله هي جماعة شيعية أصولية تكونت ونشأت في لبنان، وهدفها ليس تحرير فلسطين، وإنما الهدف الرئيسي هو إقامة جمهورية إسلامية في لبنان تماما مثل الجمهورية الموجودة في إيران. حزب الله. يحصل على كميات كبيرة هذا الحزب من المساعدات المالية والتدريب والأسلحة والمتفجرات كما ذكرت، والتأييد السياسي والدبلوماسي والتنظيمي من الدولتين، من دولة إيران الشيعية الاثنى عشرية ودولة سوريا التي يحكمها النصيرية العلوية الذين يعتقدون بحلول الله سبحانه وتعالى في علي بن أبي طالب تعالى الله عنه. إرهابيون. جماعة أوم شين ريكو الياباني. إرهابيون. منظمة الباسف وتعرف كذلك بمنظمة أرض الأجداد والحرية. إرهابيون. الجيش الأحمر الياباني ومن اليهود وتعرف كذلك باسم حركة قمع الخونة كاخ تاميل تايجرز نمور التامير باسم جيش تحرير إيران الوطني أهل الشر جماعة تقوم بالتجارة في المخدرات وخصوصا من خلال توفير الحماية المسلحة لزراعة الكوكايين والأفيون وأماكن إنتاج المخدرات الأخرى. أشهر المنظمات الإرهابية في العالم. وهذا فيه رد على أولئك الصليبيين وأولئك المنافقين الذين يرمون الإسلام وأهله بأن الإرهاب لا يخرج إلا من الإسلام وأهله. محاضرة للشيخ ممدوح الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبابي في الله بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان الطيب الطاهر أن يجمعنا في الفردوس الأعلى بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. واسمحوا لي أن أتحدث هذا اليوم عن محاضرة بعنوان أهم التنظيمات والحركات الإرهابية في العالم. وسبب هذه المحاضرة وهذه الكلمة هو أننا أردنا أن نثبت للعالم أجمع أن الإرهاب وأن الحركات الإرهابية لا تعرف دينا ولا تعرف جنسا ولا تعرف مكانا ولا زمان، وإنما هي نفوس خبيثة نشأت على القتل وعلى ذبح الأبرياء وعلى إراقة دماء الآمنين والمستأمنين. وهذا فيه رد على أولئك الصليبيين وأولئك المنافقين الذين يرمون الإسلام وأهله بأن الإرهاب لا يخرج إلا من الإسلام وأهله. والمنظمات كثيرة وعديدة، لكن أحاول أن أذكر وأعرج على عجالة كما ذكرت من عنوان المحاضرة بأهم التنظيمات والحركات الإرهابية في العالم. وسوف أبدأ بالمنظمة الأولى الموجودة في تلك الدولة التي تدعي كما يقال الديمقراطية والحرية وحماية الحريات، وأنها هي التي تدافع عن الأقليات وعن الشعوب المستضعفة، وهي كاذبة في ذلك، ألا وهي الولايات المتحدة الأمريكية. سوف أتكلم عن المنظمات الداخلية الإرهابية الإجرامية الموجودة في داخل هذه الدولة الولايات المتحدة الأمريكية، لأثبت أن أصل الإرهاب يخرج من هذه الدولة الصليبية الحاقدة. نبدأ بالميليشيات الأمريكية المتطرفة. أقول الميليشيات الأمريكية المتطرفة، ومعنى الميليشيات أحبابي في الله هي العصابات المنظمة. أقول هي العصابات المنظمة، فالميليشيا معناها هي كل عصابة منظمة تحمل فكرا معينا، إما فكرا عقديا أو فكرا دنيويا، كأن يجتمع مجموعة من المرتزقة لقطع الطريق، فهذه نستطيع أن نسميها بالميليشيات أو العصابات المنظمة. فالميليشيات الأمريكية المتطرفة هي ميليشيات تنتشر في شتى الولايات المتحدة الأمريكية، ولها أنصارها الذين يشكلون فكرها الغريب والمختلف عن باقي العامة، بل إن لكل ميليشيا أمريكية منطقة نفوذ مخصصة لها، وتحترم جميع الميليشيات مناطق نفوذ الميليشيات الأخرى، إذن بينهم ترتيب وبينهم تنظيم. طبعا هذه الميليشيات تعكس قيم، هذه القيم عبارة عن مزيج غريب من الدين النصراني المحرف إضافة إلى تقديس الحرية الفردية للمواطن، مع المحافظة واحترام القيم العسكرية، وخاصة أقول خاصة حرية اقتناء وحيازة الأسلحة النارية والمتفجرات، مع الخوف من السلطة المركزية الأمريكية، إضافة إلى الرغبة في مقاومة التدخل في حياة المواطنين. ولذلك فإن الطابع العقائدي هو الغالب على هذه التنظيمات وهذه الميليشيات الأمريكية، والطابع هو الطابع اليميني المتطرف الذي يصل في أحيان كثيرة إلى العنصرية والحقد على كل شيء غير أبيض أو حتى نصراني. طبعا هذه الميليشيات على وجه العموم يقوم أعضاؤها وأعضاء هذه الميليشيات خلال العطلات الرسمية بارتداء الزي العسكري والتدريب على إطلاق النار بالأسلحة النارية والمتفجرات الحية، طبعا في معسكرات ومزارع خاصة لهذه الميليشيات وهذه التنظيمات الأمريكية، وذلك لضمان عدم تدخل رجال الأمن الأمريكي. طبعا يعتبر بعض أعضاء هذه الميليشيات يعتبروا أنفسهم أنهم في حالة حرب مع السلطة الاتحادية الأمريكية، يعني الأعضاء هذه الميليشيات يعتقدون أنهم في حالة حرب مع السلطة الأمريكية، الذي يعني يعتقدون أن الحكومة الأمريكية تحاول حرمانهم، يعني السبب في اعتقادهم أن هناك حالة حرب بين السلطة الأمريكية وبين هذه الميليشيات لاعتقادهم أن الحكومة الأمريكية تنادي بحرمانهم من حقوقهم الدستورية الفردية، ولذلك فإن جميع الميليشيات ترفض أن تدفع الضرائب الأمريكية في قلب الحكومة الأمريكية. طبعا هناك الكثير من الميليشيات الموجودة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية يؤمنون بوجود مؤامرة تشارك فيها الحكومة الأمريكية والمصارف العالمية والأمم المتحدة، إضافة إلى عناصر يهودية عالمية وغيرها من القوى التي تعادي النصرانية، كما يعني يعتقدون تهدف كل هذه المجموعة في نظر هذه الميليشيات إلى إقامة حكومة عالمية أو ما يعرف الآن بالنظام العالمي الجديد. ولهذا الميليشيات كلها تحارب هذا النظام العالمي الجديد. ويدعي هؤلاء أنهم يملكون معلومات أو وثائق تثبت صحة ما يقولون، منها مثلا ظاهرة تحليق طائرات مروحية سوداء في الولايات الغربية الأمريكية. طبعا تعتقد هذه الميليشيات أن هذه الطائرات خرجت من قبل الحكومة الأمريكية لرصد تحركات هذه الميليشيات، إضافة إلى أن هذه الميليشيات تعتقد بأن أمريكا سوف تستعين بقوات روسية أو صينية للحرب مع الميليشيات الأمريكية المتطرفة الموجودة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا العدد المعلن لهذه الميليشيات والموجودة أو المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة المسلحة التي تقوم على القتل وعلى السلاح وعلى المتفجرات الحية أكثر من 41 منظمة وقرابة 22 ميليشيا رئيسية متوزعة في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذا غير تلك المنظمات والخلايا السرية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية التي تفضل العمل السري ولا تعلن عن نفسها أبدا، بل تحاول أن تغلق العضوية على من يختارهم القائد والزعيم في قلب هذه الخلية أو هذه المنظمة. طبعا من أهم هذه الميليشيات ميليشيا ولاية كولورادو، وتسمى هذه الميليشيا بحراس الحريات الأمريكية، والعضو فيها يسمى حارسا وطنيا. ولا يكتفي هذا العضو أي هذا الحارس الوطني بالأسلحة الشخصية الأسلحة الفردية، بل إنه يقوم بتخزين مجموعة أخرى لمتطوعين جدد يمكن أن نحتويهم أو يمكن أن يحتويهم هذا المتطوع القديم، وذلك إعدادا للحرب الموعودة بين الحكومة الأمريكية وبين هذه الميليشيات المتطرفة الأمريكية. أما ميليشيا ولاية فلوريدا فهي أكثر تنظيم، بل من أكثر الميليشيات تنظيما، حيث تتكون الميليشيا الأم من 6 ميليشيات فرعية ولها جنود في كل مقاطعة ومدينة في الولاية أي ولاية فلوريدا. أما ميليشيا ولاية ميشيغان فهي أقوى الميليشيات وأكثرها عددا، حيث يقدر جنودها بحوالي 50,000 جندي، أقول 50,000 جندي ينتمي لميليشيا ولاية ميشيغان فقط ميليشيا واحدة. ونحن ذكرنا أن في الولايات المتحدة أكثر من 22 ميليشيا منظمة و41 منظمة سرية غير المنظمات التي تفضل العمل السري. فميليشيا ولاية ميشيغان يقدر أعداد جنودها 50,000 جندي، وهذه الميليشيا هي التي اعتقل 2 من جنودها على إثر انفجارات أوكلاهوما التي يعرفها الجميع. وكذلك ميليشيا ولاية أريزونا التي تهدف إلى فصل هذه الولاية أي ولاية أريزونا عن أمريكا الأم وإعلانها دولة مستقلة. أما ميليشيا ولاية مونتانا والتي تقع في أقصى شمال أمريكا فهي تريد الانفصال بالولاية وتكوين دولة بيضاء، وهذه الميليشيا يعني تقوم أدبياتها بتعظيم الجنس الأبيض الآري، وهذا الذي كان يدندن عليه هتلر في النازية أنه كان يعظم العرق الآري الأبيض عن سائر الأجناس والعرقيات الأخرى. طبعا يعتبر يعني أشهر حوادث العنف التي قامت بها الميليشيات الأمريكية هو الهجوم على مبنى الحكومة الفيدرالية في أوكلاهوما في 19 إبريل في عام 1995 للميلاد وتفجيره، وهو الذي أدى بقتل أكثر من 166 قتيلا. ولا أحد يذكر هذه الميليشيات الإرهابية ولا يتكلمون إلا في الإسلام وأهله. وأهم هذه الميليشيات التي تعتمد على العنصر الديني التي تقوم من معتقد ديني هي ميليشيا ولاية فيرجينيا، والتي ينتمي أغلب أعضاؤها إلى منظمات مسيحية أو نصرانية متطرفة، وبعض الوجوه المشهورة دينيا والمعروفين في بعض القنوات الأوروبية هم أعضاء أساسيون في هذه الميليشيا المتطرفة. طبعا للميليشيات معتقدات من أهمها النظرة إلى الآخر بازدراء واحتقار والرغبة في الإبادة وسحق كل مخالف، إضافة إلى أن الفكرة الأساسية التي تدعمها هذه الميليشيات المتطرفة لجذب الأعضاء لها هي قولهم أن الحكومة الأمريكية سوف تشن حربا على الأمريكيين البيض، خصوصا ما يعرف بالأنجلو ساكسون الذين يسمون أنفسهم بالمسيحيين الحقيقيين. كما تعتقد هذه الميليشيات، جميع هذه الميليشيات، بأن الحكومة الأمريكية سوف تبيع البلاد لسلطة عالمية تنفذ مؤامرة هدفها تدمير الرجل الأبيض. لهذا فجميع الميليشيات ترى أن هذه الحكومة الأمريكية هي حكومة عميلة وخائنة. طبعا بعض الميليشيات، بعض أعضاء هذه الميليشيات يميل إلى الانعزال عن المجتمع، ويميل إلى تكوين مجتمعات صغيرة منعزلة في الضواحي والقرى وداخل أماكن مغلقة، يتناوبون الحراسة عليها لأنها تضم زوجاتهم وأولادهم. أما إذا أردنا أن نفصل قليلا، فعندنا ميليشيا ولاية ميزوري. هذه الميليشيا أقل حجم وأقل نشاط من ميليشيا ولاية ميشيغان، لكن لها فروع في 5 مقاطعات. وهذه الميليشيا خطورتها أنها تجمع بين العملين، العمل العسكري المسلح والعمل السياسي التنظيمي. فبالإضافة إلى تسليح أعضائها، وهذا هو العمل العسكري، فإنها ترشح الأعضاء في الانتخابات المحلية لعمد المدن الصغيرة واللجان التعليمية. كما أن هذه الميليشيا تدعو إلى الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة خوفا من سيطرتها على الحكومة الأمريكية، وإلى إنهاء النظام الدولي الجديد. وكذلك هذه الميليشيا، أي ميليشيا ولاية ميزوري، تشن هجوما شخصيا، أو قد شنت هجوما شخصيا على الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، وخاصة على زوجته هيلاري، التي وصفت بأنها تقود شبكة شيوعية للسيطرة على أمريكا. وهذه الميليشيا تتحدث عن طائرات، ودائما تتكلم أن هناك طائرات تجسس تابعة لشرطة التحقيق الفيدرالي، ما تعرف بالFBI، تحلق دائما فوق معسكراتها، وذلك للهجوم عليها عن طريق صواريخ جو أرض أو قنابل عنقودية، كما تعتقد هذه الميليشيا، رغم أن الشرطة الفيدرالية الأمريكية لا تملك مثل هذه الأسلحة. أما ميليشيا ولاية أريزونا، فعادة الذي يرى الجرائد والمجلات الأمريكية يرى أن هناك العديد من الإعلانات في الصحف الأمريكية تدعو المواطنين للانضمام إليها، واسمها الرسمي، أي هذه الميليشيا، هو منظمة أبناء الحرية. ومن أحد إعلاناتها يقول: يجب أن لا نسمح للحكومة بإدارة شؤوننا وحياتنا، يجب أن نعود إلى أيام الثورة الأمريكية الأولى، نحن ثوريون أمريكيون. ثم تقول هذه الميليشيا: ومن أهدافنا فصل ولاية أريزونا عن الولايات المتحدة. طبعا ميليشيا ولاية أريزونا حديثة وصغيرة الحجم بالمقارنة مع الميليشيات الأخرى. من قاداتها رجل يسمى ديفيد أبسي ويلقب بالكابتن الثوري، ورجل آخر اسمه جاري هانت ويلقب بالثوري الأول، وهما يريان أن على الأمريكيين إعلان ثورة جديدة مثل التي أعلنوها ضد الاستعمار البريطاني قبل أكثر من 200 سنة، ثم بعد ذلك يعيدون إلى تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذه الميليشيا جديدة، ولذلك جميع أفرادها وأعضاؤها لا يملك الواحد منهم إلا مجموعة من المسدسات والقنابل فقط. لاحظ، يعني هذه ميليشيا جديدة، ولأنها جديدة فإن أعضاءها لا يملكون إلا أشياء بسيطة جدا، لدرجة أن الواحد منهم لا يملك إلا مجموعة من المسدسات وبعض القنابل الشخصية. أما ميليشيا ولاية إنديانا، فترأس ميليشيا ولاية إنديانا امرأة، وهي قد كانت جنرالة سابقة بالجيش الأمريكي، وتدعى ليندي تومسون، وعندها مكتب طبعا محاماة في إنديانا بوليس عاصمة الولاية. وهي تقول إن يوما ما ستهجم فيه على الكونغرس وتعتقل كل أعضائه وتدمرهم. شوف، امرأة تحمل هذا الفكر، تصرح مع أنها يعني تملك مكتب محاماة، لكنها تقول إن يوما ما ستهجم فيه على الكونغرس وتعتقل كل أعضائه وتدمرهم. أما ميليشيا ولاية أوهايو، هذه الميليشيا صغيرة الحجم لكن لها فروع في عدد من مقاطعات الولاية، مثل مقاطعة بايك الريفية في جنوب الولاية. كما يوجد في مقاطعة بايك الريفية عدد من المنظمات العنصرية المتطرفة، مثل منظمة ما تعرف بالكيو كلوكس كلان، وكذلك جماعة النازيين وأصحاب الرؤوس المحلوقة، وبعض المنظمات الدينية المتطرفة. وطبعا الانضمام إلى هذه الميليشيا يعني يجعل الأعضاء يتدربون مباشرة في قلب المعسكرات الخاصة بهذه الولاية. طبعا يجتمع أعضاؤها تحت اسم أبطال أوهايو، وأحيانا يجتمعون في ولاية كليرمونت الريفية المجاورة لإجراء تمريناتهم العسكرية ورمي الذخيرة الحية من رشاشات آلية ومتفجرات حية. أما ميليشيا ولاية فلوريدا، فتتكون هذه الميليشيا من 6 ميليشيات فرعية، ولها جنود في كل مقاطعة، وكذلك لها جنود في كل مدينة في ولاية فلوريدا. ففي مدينة تامبا مثلا يوجد فرع للمتطوعين المسلحين، وفي مقاطعة هيلزبرو المجاورة يوجد جيش وجهاز حكومي وجهاز قضائي، وعلى رأس الجهاز القضائي المحكمة الدستورية التي أرسلت أخيرا أوامر إلى المسؤولين في المقاطعة لإطاعة قوانينها. شوف يعني بلغوا من الجراء أنهم يرسلون رسائل إلى المسؤولين في هذه المقاطعة ويحذروهم بأن يطيعوا أوامر هذه الميليشيا. أما ميليشيا ولاية كولورادو، واسمها الرسمي هو حراس الحريات الأمريكية، العضو فيها يطلق على نفسه لقب حارس وطن، وأسلحة أعضاؤها كثيرة، ولا يكتفي الواحد بأسلحة لنفسه، إنما يقوم بتخزين مجموعة أخرى للمتطوعين الذين ربما كما يعتقدون لن تتوفر لهم أسلحة كافية عند قيام الحرب مع الحكومة الأمريكية. كما أن هذه ميليشيا وهي ميليشيا ولاية كولورادو يعني يخزنون أيضا كميات كبيرة من الطعام والكثير من ضروريات الحياة ليعيشوا أسابيع بل شهور إذا لزم الأمر حينما تفرض عليهم الحكومة الحصار. وكذلك ميليشيا كولورادو عندها جريدة تنشر باسمها إضافة إلى دار نشر، ومن مطبوعاتها ما يعرف بمؤلف أو مطبوعة تعرف بالنظام العالمي الجديد. طبعا بداخل هذه الميليشيا لجنة تشرف على التمارين العسكرية وتخزين الأسلحة، كما ترسل مستشارين عسكريين لمساعدة الميليشيات الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأس قائمة أعدائهم طبعا بالإضافة إلى الحكومة الفيدرالية هي البنوك العالمية التي يسيطر عليها اليهود، وهذه الميليشيا تحمل اليهود مسؤولية فساد النظام البنكي العالمي. كذلك هناك يعني خلينا الآن نتوسع قليلا، أو يعني قد أطلنا في الميليشيات الأمريكية، لكن لابد أن نثبت أن الإرهاب يخرج من رحم هذه الدولة التي تدعي حرية الأديان وتدعي أنها تحافظ على السلام العالمي وتقمع الإرهاب الموجود عند المسلمين، فنتوسع قليلا وقد نطيل فيها قليلا فليتحمل الإخوان. أما ميليشيا ولاية مونتانا وهي واحدة من أكبر الميليشيات المتطرفة في أمريكا، حيث أن هذه الميليشيا تملك الدبابات وتملك العربات المصفحة والمدافع المضادة للدبابات، وتتدرب على حرب العصابات، وبعض تدريباتها تتم في الليل، وفي هذه التدريبات الليلية تستعمل فيها نظارات تمسح بالرؤية الليلية في الظلام، وهذا من التقنية الحديثة التي تملكها هذه الميليشيا. طبعا لأن ولاية مونتانا في أقصى شمال الولايات المتحدة تجاور كندا، لأنها يعني في أقصى الشمال، تريد هذه الميليشيا فصل هذه الولاية عن أمريكا لتكون دولة بيضاء. طبعا عدد كبير من قادة هذه الميليشيا مشهورون بآرائهم العنصرية والإرهابية، وهذه الميليشيا تطبع مجلات وجرائد، وكذلك تتحدث عن عظمة الجنس الآري الأبيض. ومن أشرطة الفيديو التي أنتجتها وتنتجها هذه الميليشيا شريط عنوانه إرهاب كلينتون وريمو، في إشارة إلى وزيرة العدل الأمريكية ودورها في القضاء على الجماعة الدينية المتطرفة، وقد كان ذلك في ولاية تكساس قبل سنوات ماضية. أما ميليشيا ولاية ميشيغان، اشتهرت ميشيغان بعد الانفجار في مدينة أوكلاهوما لأن الاثنين اللذان اعتقلا كانا عضوان في هذه الميليشيا. وكما ذكرت أن ميليشيا ميشيغان أو ميليشيا ولاية ميشيغان من أقوى الميليشيات، حيث أن عدد أفراد وأعضاء هذه الميليشيا 50,000 جندي يتواجدون في شمال الولاية وفي مختلف الولاية. طبعا الميليشيا مقسمة إلى فروع، الفرع الشمالي يعرف بالجيش الأول ويقوده قسيس يعرف بالقس نورمان أول سنون، والذي أيد فكرة قائد ميليشيا ولاية إنديانا حينما قال الثاني وأمر بالزحف نحو واشنطن العاصمة، وقال: سيذهب الآلاف من جنودنا بملابسهم العسكرية وكامل أسلحتهم لتقديم إنذار إلى الرئيس كلينتون، طبعا في وقته. ثم يقول: وهذه ستكون بداية الثورة الأمريكية الثانية. وهناك جيش آخر ومعسكرات أخرى في جنوب ولاية ميشيغان، وهو الفرع الثاني للميليشيا، يتدرب فيها الأعضاء تدريبا عسكريا بالأقنعة الواقية من الغازات السامة، وهذا لاعتقادهم بأن الجيش الأمريكي سوف يستعملها يوما من الأيام عند حربه مع هذه الميليشيات الأمريكية المتطرفة. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى المنظمة الإرهابية الثانية، وهي منظمة أبو نضال، وتعرف بعدة أسماء، تعرف باسم أيلول الأسود وبفتح المجلس الثوري والمجلس الثوري العربي، وتعرف كذلك باسم الألوية الثورية العربية، وتعرف باسم المنظمة الثورية للمسلمين الاشتراكيين. طبعا هي منظمة إرهابية دولية يرأسها صبري البنا، انشقت عن منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1974 للميلاد، وتشكلت من عدة لجان وظيفية وتشمل كذلك لجان سياسية وعسكرية ومالية. من نشاطاتها أنها قامت بهجمات إرهابية في قرابة 20 دولة، فقتلت وأصابت أكثر من 900 شخص تقريبا. أهدافها تشمل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية وكذلك فرنسا وإسرائيل وبعض الفلسطينيين المعتدلين، إضافة إلى منظمة التحرير الفلسطينية وبعض الدول العربية المختلفة. طبعا شملت هجماتها الكبرى مثلا مطاري روما وفيينا في ديسمبر عام 1985 للميلاد، وكذلك معبد نيفيه شالون في اسطنبول، إضافة إلى أنها قامت باختطاف طائرة البان أميركان أو بانام في رحلتها رقم 73 في كراتشي الباكستانية في شهر سبتمبر عام 1986، كما أنها قامت بالهجوم على سفينة الرحلات اليومية في مدينة بوروس في اليونان، وكان هذا في شهر يوليو عام 1988 للميلاد. طبعا تحوم حولها بعض الشبهات بأنها هي المنظمة التي اغتالت أبو إياد نائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك أبو الهول رئيس جهاز الأمن في تونس، وكان هذا في يناير عام 1991. كذلك متهمة باغتيال دبلوماسي أردني في لبنان، وكان هذا في يناير عام 1994. والمنظمة كانت لها صلة بمقتل ممثل منظمة التحرير الفلسطينية هناك، ولم تهاجم هذه المنظمة أهدافا غريبة منذ أواخر الثمانينات أو في بداية التسعينات. طبعا قوتها هذه المنظمة تضم يعني عدة مئات، بالإضافة إلى بعض الميليشيات الموجودة في لبنان، ولديها هيكل تنظيمي في الخارج يقوم بدعمها وتمويلها. أما عن نطاق العمليات أو مكان مسرح العمليات، قد يكون يعني صبري البنا انتقل إلى العراق. كثير من المحللين يظن أن صبري البنا هذا انتقل إلى العراق في ديسمبر عام 1998، حيث تحتفظ الجماعة بوجود هناك في ذلك الوقت، كما أن لها يعني حضورا في مسرح العمليات في لبنان وبالتحديد في سهل البقاع وفي عدة مخيمات للاجئين الفلسطينيين بالذات أو بالتحديد في المناطق الساحلية في لبنان، كما أن لها وجود في السودان وفي سوريا وفي بعض الدول الأخرى. وقد أثبتت هذه المنظمة يعني القدرة الفائقة على العمل في المناطق الواسعة التي تشمل الشرق الأوسط وبعض دول آسيا وبعض دول أوروبا. طبعا تحصل على دعم كبير خارجي يشمل لها توفير الملاذ الآمن والتدريب العسكري والمساعدات اللوجستية. معنى اللوجستية أنه اللوجستيك يعني توفير المكان والحماية المكانية لأي منظمة من المنظمات. طبعا يأتيها الدعم من العراق ويأتيها من ليبيا ويأتيها من سوريا، وهذا حتى عام 1987 للميلاد. أما المجموعة التالية الإرهابية هي ما تعرف بمجموعة أبو سياف، وتعرف أيضا باسم الحركة الإسلامية الفلبينية. طبعا هي أصغر الجماعات الانفصالية الإسلامية وتعمل في جنوب الفلبين، وقد انشقت هذه الجماعة عن جبهة تحرير مورو أو جبهة مورو للتحرير الوطني، وكان هذا في عام 1991 الميلاد، والمجموعة كانت بقيادة عبد الرزاق أبو بكر جانجلاني أو جانجلاني. وهذا الرجل قتل في اشتباكات مع الشرطة الفلبينية في يوم 18 ديسمبر عام 1998 للميلاد. طبعا درس بعض أعضاء هذه الجماعة وعمل بعضهم في منطقة الشرق الأوسط، والكثير منهم كان يعمل في بعض دول الخليج العربي، كما أنهم أقاموا علاقات قوية ومتينة مع المجاهدين العرب أثناء قتالهم وتدريبهم أيام الجهاد الأفغاني. أما عن نشاطات هذه المنظمة وهذه المجموعة، منظمة أبو سياف، فهي عادة تستخدم القنابل وعمليات الاغتيال، وتركز على الخطف لتحصيل الإتاوات، وذلك لتأييد إقامة دولة إسلامية مستقلة في مندناو الغربية وأرخبيل سولو. طبعا هذه مناطق في جنوب الفلبين يسكنها عدد كبير من المسلمين، وقد أغارت هذه الجماعة على مدينة إيبيل في مندناو في شهر إبريل عام 1995، وكان ذلك أول هجوم تقوم بشنه هذه الجماعة على نطاق واسع. طبعا تحوم حولها كثير من الشبهات بأنها قامت بعمليات إلقاء قنابل واختطاف في عام 1998. يقدر عدد هذه المجموعة، أي أعضاء هذه المجموعة، ما بين 200 عضو فأكثر. وتعمل هذه الجماعة، أي جماعة أبو سياف، غالبا في جنوب الفلبين، وأحيانا ما تدخل في العاصمة الفلبينية مانيلا. ويتوقع أن الدعم الذي يأتيها من بعض المتواجدين في الشرق الأوسط وفي جنوب آسيا المتعاطفين والمتأثرين مع هذه الجماعة. الجماعة الثانية أو التالية المتطرفة هي الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية. أقول الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية، وهي جماعة إسلامية تهدف إلى قلب نظام الحكم في الجزائر لإقامة دولة إسلامية. وقد بدأت الجماعة الإسلامية المسلحة نشاطاتها العنيفة في أوائل عام 1992 للميلاد، بعد أن أعلنت الجزائر عن فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهي أكبر حزب إسلامي في الجزائر في الجولة الأولى لانتخابات المجلس التشريعي في ديسمبر عام 1991. طبعا من نشاطاتها شن الهجمات العديدة على المدنيين والصحفيين والمقيمين والأجانب. وقد شهدت الجماعة الإسلامية المسلحة في السنوات العديدة حملة إرهابية ارتكبت مذابح ضد المدنيين، وكانت في بعض الأحيان تقوم بمحو قرى كاملة في مناطق عملياتها، وقتلت مرارا مئات المدنيين. ومنذ أن أعلنت عن حملتها الإرهابية ضد الأجانب المقيمين في الجزائر، وكان هذا في تقريبا شهر سبتمبر عام 1993، قتلت أكثر من 100 من المغتربين من الرجال والنساء، معظمهم من الأوروبيين في الجزائر. طبعا تستخدم هذه الجماعة الاغتيالات وإلقاء القنابل وبعض السيارات المفخخة، وإن كان قضية السيارات المفخخة هذه فيها نظر، لكنها تركز على الاغتيالات وإلقاء القنابل، ويعرف عنها ميلها الشديد إلى اختطاف الضحايا وذبحهم. وقد اختطفت الجماعة الإسلامية المسلحة طائرة الخطوط الجوية الفرنسية في رحلتها إلى الجزائر في شهر ديسمبر عام 1994، وتركز وتدور حولها الشبهات بأنها كانت وراء سلسلة من التفجيرات في فرنسا في عام 1995. وإن كان هناك وقفة على عجالة، وإن كنا أن نقول أن القتل الذي يحدث في دولة الجزائر الحبيبة في التسعينات لم تكن الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية هي المتفردة في هذا العمل، وإنما كانت هناك أطراف كثيرة لها مصالح مشتركة في داخل دولة الجزائر، حتى أنه اتهم الكثير من جنرالات الجيش بأن لهم مصالح وقد شاركوا في هذه العمليات التي كانت لا ترحم المدنيين سواء كانوا من أطفال أو من نساء أو من رجال. طبعا تتهم بعض الدول بدعمها للجماعة الإسلامية كدولة إيران وكالسودان، هناك بعض الاتهامات. وقد قطعت الحكومة الجزائرية العلاقات الدبلوماسية مع إيران في شهر مارس في عام 1993 بسبب اتهام الدولة والحكومة الإيرانية بدعم هذه الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية المتطرفة. ننتقل إلى جماعة أخرى وهي جماعة أوم شينريكو اليابانية. هذه الجماعة تعرف باسم جماعة أوم شينريكو اليابانية، وتعرف كذلك باسم أوم الحقيقة الأعظم، وتعرف كذلك باسم معهد الأبحاث الشاملة. طبعا هذه جماعة دينية متطرفة يابانية، أنشئت في عام 1987 للميلاد، أنشأها رجل متطرف فكرا وعملا، اسم هذا الرجل شوكو أشارا، وتهدف هذه الجماعة إلى السيطرة على دولة اليابان، ثم بعد ذلك تهدف إلى السيطرة على جميع العالم. طبعا يشبه هيكل الجماعة، الهيكل التنظيمي لهذه الجماعة يشبه هيكل هذه الجماعة هيكل دولة، فلدى هذه الجماعة وزارات، فعندهم وزارة للمالية، وعندهم وزير للتعمير، وعندهم وزير العلوم والتكنولوجيا. هذه الجماعة في بدايتها تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة اليابانية ككيان ديني في عام 1989 بموافقة النظام والقانون الياباني، حيث تقدمت هذه الجماعة بمرشحين في الانتخابات البرلمانية اليابانية في عام 1990. ومع مرور الوقت بدأت هذه الجماعة الدينية تنادي وتزعم باقتراب انتهاء العالم، وأعلنت أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ الموقعة الفاصلة معها، أي بين قوى الخير كما يقولون وبين قوى الشر، وذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقوم بإشعال حرب عالمية ثالثة مع اليابان، طبعا كما تعتقد هذه المنظمة الإرهابية. في عام 1995 قامت الحكومة اليابانية بإلغاء الاعتراف بهذه المنظمة، قامت بإلغاء اعترافها، لكن اللجنة الحكومية في عام 1997 أصدرت أنها لا تستخدم معها قانون مكافحة الأعمال الهدامة، يعني أن الحكومة اليابانية ألغت هذا الحزب ولكنها لم تجازي ولم تعاقب أحد من أعضاء هذا التنظيم. في عام 1995 للميلاد، وبالتحديد في 20 مارس 1995 للميلاد، قام أعضاء هذه المنظمة بإطلاق غاز الثارين الذي يدمر الأعصاب في عدة محطات للمترو في العاصمة اليابانية طوكيو في وقت واحد، وكلنا رأينا هذا الأمر وسمعنا عنه في الأخبار، مما أدى إلى مقتل أكثر من 12 شخص على الحال، وإصابة أكثر من 6000 ياباني باختناقات وبإصابات خطيرة. تخيل غاز الثارين يرقى في أنفاق طوكيو، أدى إلى مقتل 12 رجل وإصابات أكثر من 6000 ياباني. طبعا كانت الجماعة مسؤولة أيضا عن وقوع حوادث حاولت فيها هذه الجماعة استخدام عناصر كيميائية، أي بيولوجية غامضة في اليابان، وكان هذا في عام 1994، لكنها لم تنجح في شن هذه الهجمات باستخدام العناصر الجرثومية أو البيولوجية، حيث حاولت هذه الجماعة أن تلقي بعض القنابل المجرثمة أو ما تعرف بالقنابل القذرة البيولوجية الموجودة في داخلها الجراثيم، حاولت هذه الجماعة أن تلقي هذه القنابل إلى الشرطة اليابانية لكنها لم تستطع أن تؤثر، فألقت الحكومة اليابانية القبض على هذا آشارا في شهر مايو عام 1995، وهو ما زال قيد المحاكمة، حيث يواجه هو لوحده أكثر من 17 تهمة كلها جرائم. وقد استأنفت هذه الجماعة الدينية نشاطها، أي عادت في تحركاتها مرة أخرى في هذه السنوات في اليابان، واستطاعت أن تجند العديد من الأعضاء، وقامت بافتتاح عدة شركات تجارية، وتحتفظ هذه الجماعة الدينية بصفحة على شبكة الإنترنت تشير إلى أن المعركة الفاصلة بين قوى الخير وقوى الشر قد اقتربت، وتظهر شعورها المعادي والمحارب للولايات المتحدة الأمريكية، وما زالت تشكل يعني جزءا من نظرتها العالمية. أما عن القوة، فالجماعة دائما تقول، بالذات بعد وقوع الهجوم على محطات المترو في طوكيو، صرحت الجماعة أن أعضاءها في داخل اليابان قرابة 9000 عضو فقط في اليابان، 9000 عضو ينتمي إلى هذه المنظمة، وأكثر من 40000 عضو منتشرين في أنحاء العالم. طبعا هذه الجماعة تعمل في قلب اليابان، لكن لها وجود ونفوذ ودعم قوي في استراليا وفي روسيا، وكذلك في أوكرانيا وألمانيا وتايوان وسريلانكا، حتى سريلانكا فيها من الأعضاء، وطبعا جمهورية ما تعرف بجمهورية يوغوسلافيا السابقة، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أما إذا انتقلنا إلى المنظمة الثانية أو التالية فهي منظمة الباسك، وتعرف كذلك بمنظمة أرض الأجداد والحرية، وتعرف كذلك بمنظمة إيتا الإسبانية. ودائما نسمع في الأخبار أن هناك تفجير في أسبانيا ويشتبه أن تكون هي منظمة إيتا الإسبانية، هي هذه المنظمة التي نتكلم عنها الآن. طبعا تأسست هذه المنظمة في عام 1959 للميلاد بهدف إقامة وطن مستقل في منطقة الباسك في أسبانيا، ومقاطعات التي تعرف بلابور باس ونيفارا وسولي طبعا في جنوب غرب فرنسا. هذه المنظمة إخواني في الله لابد أن نعرف أنها تقوم على المبادئ الماركسية، يعني تقوم على المبادئ الشيوعية التي لا تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. من نشاطات هذه المنظمة إلقاء القنابل، اغتيال مسؤولي الحكومة الإسبانية، وهذا يعد المقام الأول، وبصفة خاصة قوات الأمن والقوات العسكرية والسياسيين والشخصيات القضائية. كما تستهدف هذه المنظمة المصالح الفرنسية، وقد استهدفت في سنة من السنوات بعض المصالح الفرنسية، وذلك ردا على بعض العمليات التي قامت بها الحكومة الفرنسية ضد هذه المنظمة. طبعا تمول هذه المنظمة نفسها من خلال عمليات الاختطاف، من خلال عمليات السرقة بالقوة، فرض الإتاوات على الغير، وقد قتلت هذه المنظمة أكثر من 800 شخص منذ أن بدأت هجماتها القاتلة في أوائل الستينات، وتعتبر مسؤولة عن مقتل 6 أشخاص في عام 1998 للميلاد. وقد أعلنت منظمة الباسك عن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم وإلى أجل غير مسمى، وكان هذا بالتحديد في يوم 17 سبتمبر عام 1998. طبعا يشارك في هذه المنظمة اللي هي منظمة الباسك أو منظمة إيتا يعني المئات من الأعضاء، بالإضافة إلى الكثير من المؤيدين. أما عن مكان العمليات ومسرح العمليات لهذه المنظمة، فالمنظمة تعمل أساسا في مناطق الباسك التي تمارس حكما ذاتيا في شمال أسبانيا، وهي في نفس الوقت تكون في جنوب غرب فرنسا، ولكنها قامت أيضا بضرب المصالح الأسبانية والفرنسية بالقنابل في بعض الدول والأماكن الأخرى. طبعا تلقت المنظمة تدريبا في سنة من السنين وفي وقت من الأوقات في ليبيا وفي لبنان وفي نيكاراغوا، يعني كانت هناك 3 دول تؤيد هذه المنظمة وتقوم بتدريبها. فتلقت المنظمة أو بعض أعضائها تلقوا التدريب في ليبيا وفي لبنان وفي دولة نيكاراغوا. وقد حصل بعض أعضاء منظمة الباسك على ملاذ آمن في كوبا، كما يبدو أن المنظمة لها يعني روابط ولها بعض العلاقات مع الجيش الجمهوري الإيرلندي أو ما يعرف بالجيش الأحمر الإيرلندي. أما الجماعة التالية أو المنظمة التالية هي الجماعة الإسلامية المصرية، وهي جماعة إسلامية نشأت في الجامعات المصرية، وكان هذا في أوائل السبعينات، والجماعة كانت تدعو إلى الجهاد أو ما يسمى بالفريضة الغائبة. طبعا يطلق عليها إعلاميا اسم جماعة الجهاد، إلا أنها تختلف عن جماعات الجهاد من حيث الهيكل التنظيمي وأسلوب الدعوة والعمل، بالإضافة إلى بعض الأفكار والمعتقدات التي تنطلق منها هذه الجماعة. طبعا نمت هذه الجماعة ونشأت وتأسست داخل الكليات الجامعية، واتسعت قاعدتها وتطور مفهومها ونظرتها للعمل الإسلامي، فاجتمع نفر من القائمين على هذا النشاط واتخذوا اسم الجماعة الإسلامية، ووضعوا لها بناء تنظيميا يبدأ من داخل كل كلية مصرية في الجامعات المصرية، من حيث وجود مجلس للشورى على رأسه أمير، وينتهي بمجلس شورى الجامعات وعلى رأسه الأمير العام أو ما يسمى بأمير أمراء الجماعة الإسلامية. في عام 1979 للميلاد التقى رجل اسمه كرم زهدي، وقد كان هذا عضو مجلس شورى الجماعة، بالمهندس محمد عبد السلام فرج الذي كان هو أيضا عضوا في أحد فصائل تنظيم الجهاد، وهو كذلك صاحب كتاب الفريضة الغائبة، وعرض على كرم زهدي فكرة الجهاد وأن الحاكم قد كفر وخرج عن الملة، فوجب الخروج عليه وخلعه وتغيير النظام، وأن له تنظيم، له تشكيلات متفرعة، يعني التنظيم عنده جاهز. ثم عرض عليه فكرة اشتراكهم في التنظيم للتخطيط لإقامة الدولة الإسلامية المنشودة. بعد ذلك قام كرم زهدي بعرض الفكرة على مجلس شورى الجماعة في صعيد مصر الذي يرأسه في ذلك الوقت الدكتور ناجح إبراهيم. فوافق مجلس الشورى على أن يكون هناك مجلس شورى عام ومجلس شورى في مدينة القاهرة، وعلى أن يتولى إمارة الجماعة أحد العلماء العاملين والذين لهم مواقفهم الصلبة ضد الحكومة المصرية. وبالفعل كان الاختيار على الدكتور عمر عبد الرحمن، وعلى الفور تم إقرار تشكيل الجناح العسكري وتشكيل جهاز الدعوة والبحث العلمي، إضافة إلى التجنيد وتطبيق القوانين الإسلامية، وكذلك جهاز الدعم اللازم للحركة في جميع مجالاتها المتعددة. في 6 أكتوبر عام 1981 للميلاد قام الجناح العسكري للجماعة بقيادة الملازم أول خالد الإسلامبولي وبصحبة زملائه عبد الحميد عبد السلام الضابط السابق بالجيش المصري والرقيب متطوع القناص حسين عباس محمد وهو بطل الرماية وصاحب الرصاصة الأولى القاتلة في نحر السادات كما يقال، والملازم كذلك أول احتياطي عطا طايل بقتل أنور السادات أثناء احتفالات انتصارات أكتوبر بمدينة نصر بالقاهرة. وقد نسب للجماعة كذلك الإعداد لخطة تستهدف إثارة القلاقل والاضطرابات وللاستيلاء على مبنى الإذاعة والتلفزيون والمنشآت الحيوية في محافظات مصر. وفي تلك الأثناء وخلال هذه الأحداث قبض عليهم جميعا وقدموا للمحاكمة التي حكمت عليهم بالإعدام رميا بالرصاص، طبعا لأنهم كانوا عسكريين فكانت المحكمة عسكرية، فحكمت عليهم المحكمة أقول بالإعدام رميا بالرصاص، كما تم تنفيذ الحكم في زميلهم المهندس محمد عبد السلام فرج طبعا صاحب كتاب الفريضة الغائبة بالإعدام شنقا لأنه لم يكن عسكري. في 8 أكتوبر في عام 1981 قام بعض أفراد الجناح العسكري للجماعة الإسلامية بمهاجمة مديرية أمن أسيوط ومراكز الشرطة واحتلال المدينة، ودارت بينهم وبين قوات الأمن المصرية معركة حامية قتل فيها العديد من كبار رجال الشرطة والقوات الخاصة، وانتهت بالقبض عليهم وعلى رأسهم طبعا الدكتور ناجح إبراهيم وكرم زهدي وعصام دربالة، والحكم عليهم فيما عرف في ذلك الوقت بقضية تنظيم الجهاد حيث حكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 25 عام. في بداية عام 1984 للميلاد وبعد الإفراج عن الكثير من أعضاء الجماعة من غير المتهمين في قضايا التنظيم، أعيد مرة أخرى تنظيم الجماعة برئاسة محمد شوقي الإسلامبولي، ومن ثم زاد نشاطها في الدعوة إلى الله في المساجد ومن خلال اللقاءات والندوات والمعسكرات وبخاصة بين الشباب والطلبة في المدارس والجامعات في معظم محافظات مصر، طبعا مستغلها الكسب الإعلامي لأحداث 1981 للميلاد وهي أحداث قتل السادات، داعية إلى الخروج على الحاكم وقتال الطائفة ما تسمى بالطائفة الممتنعة عن إقامة شرائع الله. وقد دفع ذلك كله قوات الأمن المصرية إلى الصدام الدائم مع هذه الجماعة وإلقاء القبض على الكثير منهم وتعرض الكثير منهم للتعذيب والتضييق الشديد، بل وصل الأمر إلى استخدام سياسة التصفية الجسدية ضدهم مما أوجد بين أفراد الجماعة ردود فعل عنيفة راح ضحية هذه الردود الكثير من ضباط وجنود الشرطة وغيرهم. طبعا ينسب إلى هذه الجماعة محاولات اغتيال بعض الوزراء ومسؤولي الحكومة والشرطة ومن أبرزهم الدكتور رفعت المحجوب الذي كان رئيس مجلس الشعب المصري، والدكتور فرج فودة الكاتب العلماني المعروف، وكان ذلك ردا على أسلوب الحكومة في التصفية الجسدية والعقاب الجماعي لأفراد هذه الحركة المصرية. تتركز قوة هذه الجماعة في الصعيد المصري وخاصة في محافظة أسيوط، كما أن لها أنصار في أغلب المدن والجامعات المصرية، كما انتشر كثير من أتباعها في الدول الأخرى، وهذا نتيجة لمطاردة أمن الدولة لهم والتشديد عليهم والتضييق عليهم. ننتقل إلى المنظمة الإرهابية التالية وهي حركة المجاهدين أو ما تعرف بحركة الأنصار. وحركة المجاهدين هذه أو حركة الأنصار هي جماعة إسلامية مسلحة، مقر هذه الجماعة في باكستان وتعمل أساسا في كشمير، وللزعيم الحركة الشيخ فضل الرحمن خليل صلة مع أسامة بن لادن، وقد وقع هذا الرجل وقع الفتوى التي أصدرها أسامة بن لادن في شهر فبراير عام 1998 للميلاد، حيث يدعو فيها إلى مهاجمة المصالح الأمريكية والغربية. تدير هذه الحركة أي حركة المجاهدين أو حركة الأنصار تدير معسكرات تدريب قتالية في شرق أفغانستان، وقد أصيبت هذه المعسكرات بخسائر في الأرواح، وذلك نتيجة للضربات التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية بالصواريخ إلى معسكرات التدريب التي كانت ذات صلة بأسامة بن لادن، وبالتحديد في مدينة خوست في شهر أغسطس عام 1998. ومدينة خوست هذه مدينة أفغانية معروفة، وبناء على ذلك أعلن الشيخ فضل الرحمن خليل بأن حركة المجاهدين سوف تنتقم من الولايات المتحدة الأمريكية. أما عن نشاط هذه الحركة فقد قامت بعدد من العمليات ضد القوات الهندية الهندوسية، إضافة إلى بعض الأهداف المدنية في كشمير، وللحركة علاقة بإحدى الجماعات المسلحة في كشمير، وهي التي خطفت 5 من السياح الغربيين في كشمير، وكان هذا في شهر يوليو عام 1995، حيث قتل أحد هؤلاء السياح في شهر أغسطس من عام 1995، وقتل 4 الباقون في شهر ديسمبر من نفس العام كما يعتقد. أما عن قوة هذه الجماعة فلديها 10,000 من المؤيدين المسلحين في آزاد كشمير وباكستان ومنطقتي جنوب كشمير ومنطقة تعرف بدودة الهندية. طبعا معظم المؤيدين هم من الباكستانيين والكشميريين، وأيضا بعض الأفغان وبعض المحاربين العرب القدماء الذين اشتركوا في الحرب الأفغانية. وتستخدم هذه الجماعة طبعا المدافع الرشاشة الخفيفة والثقيلة والبنادق الهجومية وكذلك مدافع الهاون، وأحيانا تستخدم المتفجرات والصواريخ. أما عن موقع ومسرح عمليات هذه الحركة فتتخذ الحركة من مظفر أباد في باكستان مقرا لها. المقر لهذه الحركة هو مظفر أباد في باكستان، ولكن أعضاؤها يقومون بنشاطات تمرد وعمليات إرهابية في كشمير في المقام الأول، وتدرب الحركة يعني أعضاؤها في أفغانستان وفي باكستان، وتجمع أيضا الحركة تبرعات من بعض الدول الإسلامية ومن الباكستانيين والكشميريين، ولا يعرف مصدر وقيمة يعني التمويل العسكري للحركة. أما إذا انتقلنا إلى المنظمة التالية فهي منظمة حزب الله اللبناني، وهذا الاسم الذي اشتهرت به حزب الله اللبناني، وتعرف كذلك باسم الجهاد الإسلامي ومنظمة الجهاد الإسلامي، وتعرف باسم منظمة العدالة الثورية ومنظمة المضطهدين في الأرض والجهاد الإسلامي لتحرير فلسطين، وكذلك تعرف باسم منظمة الحق ضد الباطل، وتعرف بأنصار الله، ولها اسم أيضا آخر تسمى به وهو أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا اسم الشهرة حزب الله اللبناني يعني هذا الاسم الذي اشتهرت به في جميع أنحاء العالم. وحزب الله هي جماعة شيعية أصولية تكونت ونشأت في لبنان، وهدفها ليس تحرير فلسطين، وإنما الهدف الرئيسي هو إقامة جمهورية إسلامية في لبنان تماما مثل الجمهورية الموجودة في إيران، وإزالة كل نفوذ غير إسلامي في المنطقة. طبعا هي شديدة العداء في الظاهر للغرب وإسرائيل، والجماعة وهذا الحزب كذلك حليف وثيق الصلة بإيران، وغالبا ما تتلقى توجيهاتها من إيران، ولكن ربما قامت ببعض العمليات من دون موافقة طهران أي عاصمة إيران. لكن أقول إن الدعم المادي الرئيسي يأتيها من دولة إيران، أما الدعم اللوجستي أو الدعم الذي يقوم بتأمين المكان وتأمين التحرك والتنقل تأتيها من الحكومة النصيرية العلوية السورية، وهي التي تحكم إلى الآن دولة سوريا ويرأسها عائلة حافظ الأسد أو عائلة الأسد على وجه العموم. أقول حزب الله يعرف عنه أو حتى يشتبه أنه اشترك في عدة هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة، وإن كان هذا عبارة عن اشتباه، تشمل هذه العمليات وهذه الهجمات تشمل تفجير شاحنة محملة بالقنابل في السفارة الأمريكية في لبنان وثكنات قوات البحرية الأمريكية وهي التي تعرف بالمارينز، وكان هذا في بيروت في العاصمة اللبنانية في شهر أكتوبر عام 1983، إضافة إلى المبنى الملحق بالسفارة في بيروت وكان هذا في سبتمبر عام 1984. طبعا يتحمل بعض عناصر الجماعة مسؤولية اختطاف واحتجاز رهائن أمريكيين وغيرها من الرهائن الأوروبيين في لبنان، كما هاجم حزب الله السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين وكان هذا في عام 1992 للميلاد. أما عن نطاق العمليات ومسرح العمليات فالحزب يركز عمله في سهل البقاع والضواحي الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان، وقد شكلت له خلايا عديدة في أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وكذلك أمريكا الشمالية، وله أتباع في داخل الدول العربية وبالتحديد في بعض الدول الخليجية. يحصل على كميات كبيرة هذا الحزب من المساعدات المالية والتدريب والأسلحة والمتفجرات كما ذكرت، والتأييد السياسي والدبلوماسي والتنظيمي من الدولتين، من دولة إيران الشيعية الإثنى عشرية ودولة سوريا التي يحكمها النصيرية العلوية الذين يعتقدون بحلول الله سبحانه وتعالى في علي بن أبي طالب تعالى الله عن ذلك. أما إذا انتقلنا أحبابي في الله إلى المنظمة التالية فسنتكلم عن الجيش الأحمر الياباني. الجيش الأحمر الياباني ويعرف باسم اللواء الدولي المناهض للاستعمار، كما يعرف كذلك بألوية الجهاد، ويعرف كذلك بالجبهة الديمقراطية المناهضة للحرب. الجيش الأحمر الياباني هذا اسم الشهرة، والذي نسمعه في نشرات الأخبار مرارا وتكرارا، هو جماعة إرهابية دولية. تأسس هذا الجيش في عام 1970 للميلاد، ويقود الجيش الأحمر رجل اسمه فوساكو شيجينوبو، ويعتقد أن هذا الياباني يقيم في سهل البقاع الذي تسيطر عليه القوات السورية في لبنان، والأهداف المعلنة لهذا الجيش الأحمر الياباني هو قلب الحكومة اليابانية والانقلاب على الإمبراطورية الملكية وتحويلها إلى منظمات إرهابية أو إلى دولة مسلحة عسكرية، إضافة إلى أن هذا الجيش يهدف إلى المساعدة والوصول إلى إشعال ثورة عالمية. طبعا التنظيم خفي وسري في خلايا، ولا يعرف هل يقوم هذا الجيش الأحمر على الأسلوب الانشطاري العنقودي أو على الأسلوب الهرمي، وتشير التفاصيل التي نشرت بعد القبض على الزعيم أوسامو ماروكا الثاني الزعيم الثاني في شهر نوفمبر عام 1987 إلى أن الجيش الأحمر الياباني يكون تنظيمات وخلايا في جميع المدن الآسيوية والعاصمات الآسيوية مثل مانيلا وسنغافورة، وله علاقات وثيقة منذ فترة طويلة ببعض الجماعات والخلايا الفلسطينية. والجيش طبعا يعمل ويقيم ويؤسس قواعده خارج اليابان منذ أن تم تأسيسه. أما عن نشاطات هذا الجيش الأحمر فقد قام الجيش الأحمر منذ السبعينات بسلسلة من الهجمات في جميع أنحاء العالم، ومنها المذبحة التي وقعت في عام 1972 للميلاد في مطار اللد في دولة إسرائيل، إضافة إلى اختطاف طائرتي ركاب يابانيتين ومحاولة الاستيلاء على السفارة الأمريكية في كوالالمبور. وفي شهر إبريل عام 1988 للميلاد ألقي القبض على يو كيكومورا، هذا الرجل كان عميلا سريا للجيش الأحمر الياباني وقد كان في حوزته متفجرات وكان يسير على خط تيرمبايك في نيو جيرسي السريع. طبعا يبدو أنه كان يخطط لهجوم يتزامن مع تفجير نادي الضباط الأمريكيين في مدينة نابولي، وهي عملية يشتبه في قيام الجيش الأحمر الياباني بتنفيذها والتي قتل فيها 5 أشخاص منهم امرأة أمريكية كانت تعمل لحساب أو لمصلحة القوات المسلحة الأمريكية. وقد أدين هذا المجرم اللي هو يو كيكومورا بارتكاب هذه التهم، وهو يقضي الآن مدة سجن طويلة في داخل سجون الولايات المتحدة الأمريكية. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى الجماعة والمنظمة الإرهابية التالية، وهي جماعة التكفير والهجرة أو ما تسمى بجماعة المسلمين. فالاسم الأصلي الذي تسمت به الجماعة وارتضته لنفسها هو جماعة المسلمين، لكن مسمى جماعة التكفير والهجرة هو المسمى التي سمته إياها الحكومة المصرية، لأنها تنطلق من تكفير المجتمعات ثم ترى الهجرة عن هذه المجتمعات الجاهلية. طبعا جماعة التكفير والهجرة أو جماعة المسلمين هي جماعة إسلامية غالية انتهجت نهج الخوارج في أنها تكفر بالمعصية، وكان هذا داخل السجون المصرية. يعني أول ما نشأت هذه الجماعة نشأت في داخل السجون المصرية، وخاصة بعد اعتقالات ما تسمى بعام 65 للميلاد، والتي على إثرها أعدم سيد قطب وجميع أفراد تنظيم سيد قطب. طبعا يعتبر شكري أحمد مصطفى هو الزعيم الفعلي لجماعة التكفير، والذي تولى قيادة الجماعة داخل السجن بعد أن تبرأ من أفكارها رجل اسمه علي عبد إسماعيل، ويعد المؤسس الأول لهذا الفكر. طبعا علي عبد إسماعيل هو الذي أصل وأسس فكرة جماعة التكفير والهجرة، لكنه أهدي إليه كتاب إحدى كتب منظري ومؤسسي جماعة الإخوان المسلمين، فلما قرأ الكتاب عرف أنه على ضلال، فوقف في الزنزانة أمام مجموعة من الشباب وقال: يا شباب، إني أتبرأ من أفكاري ومن معتقداتي التي أصلتها فيكم، كما أتبرأ، كما يعني في اللهجة المصرية، من توبي ده. فقام بخلع ثوبه ورماه أمام هؤلاء الشباب. فكان هناك شاب جالس قال له: أنت كافر يا علي عبد إسماعيل. وقام ذلك الشاب وهو شكري أحمد مصطفى. فالمؤسس الأول هو الشيخ علي عبد إسماعيل، لكنه حينما تاب قام ذلك الشاب الصغير الذي يعرف بشكري أحمد مصطفى والذي عرفت به الجماعة، وقال: أنت كافر يا علي عبد إسماعيل، وتبنى هذا الفكر وأصبح يعني المؤسس الأول الفعلي الحقيقي هو شكري أحمد مصطفى. طبعا في عام 1971 للميلاد أفرج عن شكري مصطفى أو شكري أحمد مصطفى، وهذا بعد أن حصل على شهادة البكالوريوس الزراعية، ومن ثم بدأ يتحرك في مجال تكوين الهيكل التنظيمي السري لهذه الجماعة. طبعا بعد أن شكل الهيكل التنظيمي تمت مبايعته أميرا للمؤمنين وقائدا لجماعة المسلمين على حسب معتقدهم، وقام على الفور هذا الأمير بتعيين أمراء للمحافظات والمناطق، واستأجر العديد من الشقق كمقار سرية لهذه الجماعة. فاستأجر شقق في القاهرة وفي الإسكندرية وفي الجيزة وفي بعض محافظات الوجه القبلي أو الوجه القبلي. وفي شهر سبتمبر عام 1973 للميلاد أمر جميع أعضاء تنظيمه بالخروج إلى المناطق الجبلية واللجوء إلى المغارات الواقعة في منطقة بدائرة تسمى دائرة أبي قرقاص في محافظة المنيا، بعد أن باعوا جميع ممتلكاتهم وزودوا أنفسهم بالمؤن اللازمة من طعام وشراب إضافة إلى السلاح الأبيض، تطبيقا لمفاهيمهم الفكرية التي تنادي بالهجرة. كفروا المجتمعات، إذا لابد أن نهاجر في سبيل الله، فخرجوا إلى هذه الجبال وهذه الكهوف والمغارات. في يوم 26 أكتوبر عام 1973 للميلاد بدأت تشك أمن الدولة ورجال الأمن المصري بهؤلاء الشباب وهذه المجموعة التي في الكهوف، فتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة في قضية تعرف بقضية أمن دولة عليا. في 21 إبريل عام 1974 يعني بعد سنة تقريبا وبعد حرب أكتوبر، صدر قرار جمهوري بالعفو عن مصطفى شكري وجماعة التكفير والهجرة كاملة، لكنهم وللأسف عاودوا ممارسة النشاط مرة أخرى، ولكن هذه المرة بصورة مكثفة وخفية وسرية أكثر من ذي قبل، حيث عمل شكري مصطفى على توسيع قاعدة الجماعة وقام بإعادة تنظيم صفوفها، وتمكن من ضم أعضاء جدد من صغار السن للجماعة من شتى محافظات مصر، كما قام بتسفير بعض المجموعات الكبيرة في السن إلى خارج البلاد بغرض التمويل، مما مكن لانتشار أفكارهم في أكثر من دولة عربية. وبالمناسبة الذين خرجوا في فتنة الحرم وهي ما تسمى بجماعة جهيمان كان منهم ممن ينتسبون إلى جماعة التكفير والهجرة المصرية. وقد خرجوا مع جهمان في هذه الفتنة العظيمة الذي عطل فيها حرم الله عز وجل أكثر من 16 ليلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعود إلى جماعة التكفير والهجرة. أقول بعد مقتل الشيخ حسين الذهبي رحمة الله عليه الذي كان وزير الأوقاف المصري السابق، وبعد مواجهات شديدة بين أعضاء الجماعة والسلطات الأمنية المصرية، تم القبض على المئات من أفراد الجماعة وتقديمهم للمحاكمة في القضية الشهيرة التي تعرف بقضية رقم 6 لعام 1977 للميلاد، والتي حكمت بإعدام 5 من قادات الجماعة، أي جماعة التكفير والهجرة، وعلى رأسهم طبعا شكري مصطفى وماهر عبد العزيز بكري، وهناك الأحكام بالسجن المتفاوتة على باقي أفراد جماعة التكفير والهجرة. طبعا في شهر 30 مارس من عام 1978 تقريبا بعد سنة، وفي صبيحة زيارة أنور السادات للقدس، تم تنفيذ حكم الإعدام في شكري مصطفى وأعضائه. طبعا تنتشر هذه الجماعة في معظم محافظات مصر وفي منطقة الصعيد على وجه الخصوص، ولها وجود في بعض الدول العربية مثل اليمن والأردن والجزائر. وقد فصلت في هذه الجماعة تفصيلا شافيا بإذن الله تعالى في شريط مستقل خاص بعنوان الخوارج في الماضي والحاضر، من أراد أن يتوسع فليعود إلى هذا الشريط المعنون بالخوارج في الماضي والحاضر. ننتقل إلى الحركة التالية، وهي حركة كاخ، وتعرف كذلك باسم حركة قمع الخونة، أو بحركة دولة يهودا، أو لجنة سلامة الطرق، أو سيف داود، أو شرطة يهودا، أو حركة كهانة خاي، وتعرف أيضا باسم صندوق كفر تابواه، أو صوت يهودا، أو عصبة يهودا، كما تعرف كذلك باسم طريق التوعات. طبعا هي يعني منظمة يهودية إسرائيلية، الهدف المعلن منها كما يزعمون ويعتقدون هو إعادة بناء دولة إسرائيل التوراتية التي أسسها الحاخام الإسرائيلي. الذي أسس هذه الحركة هو طبعا الحاخام الإسرائيلي الأمريكي المتطرف، والذي يسمى بمائر كهانة، وقد اعتبرت منظمة إرهابية في شهر مارس عام 1994، وهذا من قبل الحكومة الإسرائيلية بموجب قانون الإرهاب لعام 1948 والموجود في الدولة اليهودية الإسرائيلية. وقد جاء هذا في أعقاب بيانات الحركة التي أيدت هجوم الدكتور باروخ جولدشتاين حينما هجم هذا المجرم، وهو باروخ جولدشتاين، على المسجد الإبراهيمي في الخليل في شهر فبراير عام 1994 للميلاد. وقد كان جولدشتاين الذي هجم على المسجد الإبراهيمي وقتل الموحدين من إخواننا وأحبابنا، كان هذا المجرم جولدشتاين على علاقة مع كاخ ومع حركته. طبعا نشاط هذه الحركة اليهودية الإسرائيلية هو تنظيم احتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية، إضافة إلى مضايقة وتهديد إخواننا وأحبابنا الفلسطينيين في الخليل والضفة الغربية. وقد هددت بمهاجمة العرب والفلسطينيين، كما هددت بمهاجمة بعض المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، وادعت مسؤوليتها عن عدة حوادث إطلاق نار على فلسطينيين في الضفة الغربية الذي أدى إلى مقتل 4 أشخاص وجرح 2، وكان هذا في عام 1993 للميلاد. طبعا ثقل هذه الحركة في إسرائيل عموما وفي جميع المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية وعلى وجه الخصوص في مدينة الخليل، يأتي الدعم لهذه الحركة الخبيثة وهي حركة كاخ من الكثير والكثير من المتعاطفين في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الأوروبية. ننتقل إلى حزب العمل الكردستاني، وهذا الحزب تأسس عام 1974 للميلاد، وهي جماعة شيوعية ماركسية لينينية تنادي بنشر مبادئ ماركس ولينين، وهو حزب ثائر يتألف بالدرجة الأولى من الأكراد الأتراك، وقد وسع نشاطه في الآونة الأخيرة إلى ما وراء عمليات التمرد المتركزة في الأرياف، حيث انتقلوا إلى الإرهاب والقتل في داخل المدن. طبعا الحزب يسعى دائما إلى إنشاء دولة كردية مستقلة في جنوب شرق تركيا، حيث أن أكثرية السكان الساحقة للأكراد. طبعا نشاطات هذا الحزب أهدافه الرئيسية ونشاطاته الرئيسية موجهة ضد قوات الأمن التابعة للحكومة التركية في داخل دولة تركيا. لكن كان هناك نشاط أيضا في بعض الدول الأوروبية الغربية، وكان هذا في عام 1993 وتكرر مرة أخرى في عام 1995، وكانت لهم محاولات لتخريب صناعة السياحة التركية، حيث فجر حزب العمال التركي بعض القنابل في بعض المواقع السياحية والفنادق واختطاف بعض السائحين الأجانب في تركيا. قوة هذا الحزب اللي هو حزب العمل الكردستاني أو حزب العمال الكردستاني أو يقدر ما بين 10,000 إلى 15,000، وللحزب آلاف المؤيدين في داخل تركيا والمنتشرين كذلك في بعض الدول الأوروبية. مسرح العمليات لهذا الحزب يركز عمله في تركيا إضافة إلى أوروبا وبعض دول الشرق الأوسط وبعض المدن الآسيوية. طبعا الحزب هذا يحصل دائما على ملاذ وعلى مساعدات تأتيه من سوريا ومن العراق ومن إيران، وتدعي الحكومة السورية أنها قد قامت بطرد بعض الناشطين من حزب العمال الكردستاني من أراضيها، وكان هذا التصريح في شهر أكتوبر عام 1998، لكن كثير من المراقبين والمحللين يشكك في هذه المعلومات. ننتقل إلى منظمة نمور تحرير تاميل إيلام، أو ما يعرف بنمور التاميل أو قوة إيلام أو رابطة تاميل العالمية أو حركة تاميل العالمية، وتعرف كذلك باتحاد جمعيات تاميل الكندية أو ما تعرف بالقوة السنهالية، لكن الاسم المشهور لهذه المنظمة هو ما يعرف بنمور التاميل أو تاميل تايجرز. ونسمع دائما أخبار تفجيرات في سريلانكا في بعض النشرات الأخبارية، وراء هذه التفجيرات هي هذه المنظمة الإرهابية، وهي ما تعرف أقول بنمور تحرير التاميل. تأسست هذه الجماعة في سريلانكا عام 1976، وهي تستخدم أساليب غير قانونية لجمع الأموال والحصول على الأسلحة والترويج لقضية إنشاء دولة تاميل مستقلة، دائما تنادي على إنشاء دولة تاميلية مستقلة. طبعا بدأت نزاعها المسلح مع الحكومة السريلانكية في عام 1983 للميلاد، وهذه المنظمة تركز على سياسة واستراتيجية حرب العصابات الخاطفة. أما عن نشاطاتها فالمنظمة تستهدف موظفي الحكومة سواء في الأرياف، وتركز كذلك على كبار القادة السياسيين والعسكريين السريلانكيين في العاصمة كولومبو. وقد أصبحت الاغتيالات السياسية والتفجيرات التي تقوم بها منظمة نمور تحرير تاميل أمرا مألوفا، ومن ذلك الهجمات الانتحارية ضد رئيس سريلانكا المسمى رانا سينغ بيرماداسا الذي تمت في عام 1993، إضافة إلى رئيس الوزراء الهندي راجيف غاندي في عام 1991. كانت تمتنع هذه المنظمة عن استهداف السياح الغربيين، وخوفها من ذلك أن تتخذ الحكومات الغربية الأجنبية إجراءات صارمة ضد المغتربين التاميل المؤيدين لهذه المنظمة والذين يقومون بجمع الأموال من أوروبا إلى داخل هذه المنظمة، ولذلك كانت تبتعد عن مهاجمة السياح الغربيين في كولومبو. أما قوة هذه المنظمة وهي نمور التاميل أو نمور تحرير تاميل إيلام، يقدرون ما بين 10,000 فما فوق في سريلانكا فقط، ويشكل بين 3,000 إلى 6,000 عنصرا مدربا تدريبا كاملا، وهو من المقاتلين المتخصصين في حرب العصابات. أما عن مسرح العمليات فهذه المنظمة تسيطر على معظم المناطق الساحلية الشمالية والشرقية لسريلانكا، وقامت هذه المنظمة بعمليات في جميع أنحاء الجزيرة، ومركزها الرئيسي في شبه جزيرة جفن أو جفن. وأنشأ زعيم المنظمة وهو فيليوبلاي براهباكاران شبكة واسعة من نقاط التفتيش والمخبرين لتتبع أي أجانب يدخلون المنطقة الخاضعة لسيطرة هذه المنظمة. طبعا عن الدعم، يأتيها دعم خارجي من خارج سريلانكا، وهي كذلك تستخدم اتصالاتها الدولية لشراء الأسلحة وتهريب الأسلحة ووسائل الاتصالات وأجهزة تصنيع القنابل، كما تستغل التجمعات السريلانكية لأبناء التاميل الكبيرة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا للحصول على أموال وتموين لمقاتليها في داخل سريلانكا، ويشترك الكثير من أعضائها ومن قياداتها بتهريب المخدرات إلى جميع أنحاء العالم. ننتقل على عجالة إلى منظمة مجاهدي خلق، وتعرف أيضا باسم جيش تحرير إيران الوطني، وبمنظمة مجاهدي شعب إيران، ومجلس المقاومة الوطني، وتعرف بمنظمة مجاهدي إيران، ومجاهدي خلق إيران، وتعرف كذلك بجمعية الطلبة الإيرانيين المسلمين. وهذا الاسم طبعا اسم وهمي لجمع المال من خارج البلاد، لكن الاسم التي اشتهرت به هي منظمة مجاهدي خلق. تشكلت هذه المنظمة في الستينات من قبل أبناء تجار إيرانيين تخرجوا من الجامعات. طبعا المنظمة تتبع الفلسفة التي تخلط بين الماركسية الشيوعية وبين الإسلام. أصل هذا التنظيم يقوم على فلسفة، هذه الفلسفة تخلط وتمزج بين الشيوعية الماركسية وبين الإسلام. وتاريخ هذه المنظمة مليء بالنشاط المناوئ للغرب، وفي الآونة الأخيرة يعني قامت بهجمات على مصالح نظام رجال الدين المعممين في داخل إيران وفي خارج إيران. النشاطات هذه المنظمة، قامت المنظمة منظمة مجاهد خلق في السبعينات بمهاجمات إرهابية داخل إيران، وقتلت عدد من العسكريين والمدنيين الأمريكيين الذين كانوا يعملون في مشاريع دفاعية بطهران، أي في العاصمة طهران. وأيدت كذلك المنظمة الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران عام 1979. وفي شهر إبريل عام 1992 شنت المنظمة هجمات على السفارة الإيرانية في أكثر من 13 بلد مختلف في وقت واحد، وهي تحاول أن تظهر قدرتها على القيام بعمليات واسعة النطاق في خارج البلاد. طبعا القوة هذه المنظمة تعد بالآلاف، ومركزهم في العراق، حيث كان يأتيهم الدعم اللامتناهي من حزب البعث العراقي والذي كان يرأسه البعثي صدام حسين. ننتقل إلى جيش التحرير الوطني الكولومبي، وهي جماعة من رجال العصابات المؤيدة لكوبا والمعادية للولايات المتحدة الأمريكية. تأسس هذا الجيش في شهر يناير عام 1965 للميلاد، وهذا الجيش يتخذ من الأرياف قاعدة له بالدرجة الأولى، وإن كانت له عدة تفرعات وهمية في بعض المدن الكولومبية، خصوصا في منطقة ماغدالينا ميديو، حيث دخلت في محادثات سلام مع الجمعية المدنية الكولومبية في منتصف عام 1998 الميلاد، وكانت مستعدة للمشاركة في ميثاق وطني، وكان هذا في مطلع عام 1999 للميلاد. نشاطات هذا الجيش هو الهجمات الأسبوعية على البنية التحتية النفطية، لأنها عادة ما تستهدف أنابيب النفط الكولومبي، وهذا الاستهداف يعني أحدث تسربات نفطية ضخمة، وهي عبارة عن ابتزاز للحكومة الكولومبية، إضافة إلى تفجير قنابل ضد أعمال أمريكية وأجنبية أخرى خصوصا التي تركز على صناعة النفط. وكذلك تقوم هذه المنظمة أو هذا الجيش باختطاف عدة مئات من الأشخاص من أجل الحصول على الأموال الطائلة، بما فيهم موظفو الشركات الكبيرة البترولية، إضافة إلى أن هذا الجيش يجبر المزارعين المساكين بزراعة الكوكايين والأفيون ودفع الإثاوات والضرائب. الجيش يتكون ما بين 3,000 إلى 5,000 مقاتل مسلح، وعدد غير معروف من المؤيدين والمتعاطفين في جميع أنحاء العالم. تركيز عمله في كولومبيا وفي المناطق الحدودية القريبة من دولة فنزويلا. ننتقل إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتعرف أيضا باسم النسور الحمر، وجماعة النسور الحمر، وعصابة النسر الأحمر، وتعرف كذلك بعصابة حلحول أو فرقة حلحول. طبعا هي جماعة ماركسية لينية شيوعية، أسسها رجل اسمه جورج حبش عام 1967 للميلاد، كفصيل منتمي إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وانضمت إلى تحالف القوى الفلسطينية المعارض لإعلان المبادئ، وهو ما يعرف باجتماع أوسلو الموقع عام 1993، ثم علقت مشاركتها في منظمة التحرير الفلسطينية، ثم انفصلت عن تحالف القوى الفلسطينية. طبعا هذه الجبهة قامت بالعديد من الهجمات الإرهابية الدولية خلال السبعينات، ومنذ عام 1978 قامت بهجمات عديدة ضد أهداف إسرائيلية وأهداف عربية معتدلة، بما في ذلك قتل مستوطنة وابنها في ديسمبر عام 1996 للميلاد. طبعا قوة الجبهة تقدر ب 800 عنصر، أما عن مسرح العمليات فغالبا يتواجدون في سوريا ولبنان، ويتواجدون كذلك في إسرائيل والأراضي المحتلة تتلقى دعمها والمساعدات المالية من سوريا ومن ليبيا. ننتقل إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة العامة التي انفصلت عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهذا كان عام 1968 للميلاد، ومدعية أنها تريد التركيز أكثر على القتال وأقل على السياسة، وهي تعارض بشدة منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات. طبعا يقودها أحمد جبريل، وهو ضابط سابق في الجيش السوري، كانت رتبة نقيب وله علاقة وثيقة مع السوريين أو مع دولة سوريا ودولة إيران. ننتقل إلى تنظيم القاعدة، ويعرف أيضا باسم الجيش الإسلامي أو الجبهة الإسلامية العالمية للجهاد ضد اليهود والصليبيين، ويعرف تنظيم القاعدة كذلك باسم الجيش الإسلامي لتحرير الأراضي المقدسة، ويعرف كذلك بشبكة أسامة بن لادن وبمنظمة أسامة بن لادن وبمؤسسة الخلاص الإسلامي وباسم جماعة الحفاظ على الأماكن المقدسة، والاسم الذي اشتهرت به هو تنظيم القاعدة. طبعا قام بتأسيس هذا التنظيم أسامة بن لادن في حوالي عام 1990 للميلاد لجمع العرب الذين شاركوا في الحرب الأفغانية ضد الغزو السوفيتي، وساعدت في تمويل وتجنيد الإسلاميين ونقلهم وتدريبهم للمشاركة في الجهاد الأفغاني. طبعا لا يستلزم أن كل من ذهب إلى الجهاد في أفغانستان أن يكون في تنظيم القاعدة، لا، وإنما هو حاول أن يجمع أكبر عدد من المجاهدين في أفغانستان، والهدف من ذلك كما يعني يقول إعادة تأسيس الدولة الإسلامية في العالم، وتتعاون مع تنظيم القاعدة بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة لقلب أنظمة الحكم التي تعتبرها غير إسلامية، إضافة إلى إبعاد الغربيين عن الدول الإسلامية. طبعا في شهر فبراير عام 1998 للميلاد قام تنظيم القاعدة بإصدار بيان تحت شعار الجبهة الإسلامية العالمية للجهاد ضد اليهود والصليبيين، قالت فيه إن من واجب كل مسلم أن يقتل الأمريكيين سواء كانوا مواطنين مدنيين أم عسكريين وحلفائهم في أي مكان. نشاط هذا التنظيم، قام هذا التنظيم بتفجير السفارتين الأمريكيتين في كل من نيروبي في كينيا ودار السلام في تنزانيا، وهذا كان في 7 أغسطس، مما أدى إلى مقتل أكثر من 300 شخص وجرح ما يزيد على أكثر من 5000، كما تدعي أنها أسقطت مروحيات أمريكية وقتلت جنودا أمريكيين في الصومال في عام 1993 للميلاد، وأنها قامت أيضا بثلاثة تفجيرات استهدفت قوات أمريكية متواجدة في عدن باليمن، وكان هذا في شهر ديسمبر عام 1992. كما أن التنظيم يعني اتهم بالتخطيط للقيام بعمليات إرهابية، منها اغتيال البابا أثناء زيارته إلى مانيلا. هناك بعض الخلايا وبعض الذين يتهمون التنظيم بأن هناك خلايا سرية حاولت أن تغتال البابا أثناء زيارته إلى العاصمة الفلبينية مانيلا في عام 1994، مع التفجير المتزامن للسفارات الأمريكية والإسرائيلية في مانيلا وعواصم آسيوية أخرى، وهذا أيضا كان في أواخر عام 1994. وهناك من يتهم التنظيم بالتفجير المتزامن لعشرات الرحلات الجوية عبر المحيط عام 1995، لكن هذا لم يثبت، إضافة إلى ادعاء أن هناك كانت محاولة وخطة لاغتيال الرئيس بيل كلينتون أثناء زيارته للفلبين في عام 1995، وهذا أيضا لم يثبت. طبعا يعني أنا فصلت في تنظيم القاعدة، ومن أراد أن يتوسع في الأصول التي ينطلق منها تنظيم القاعدة فعليه أن يعود إلى الشريط المعنون بوقفات مع تنظيم القاعدة. ننتقل إلى القوات الثورية المسلحة في كولومبيا، حيث تعد هذه المنظمة الأكبر والأفضل والأقوى تدريبا واعتادا بين جميع المنظمات المتمردة في كولومبيا. تأسست المنظمة في عام 1964 للميلاد في المناطق الريفية، وشكلت جيش عصابات يوالي الاتحاد السوفيتي. طبعا نشاط هذه القوات الثورية نشاطها هو هجمات مسلحة ضد أهداف كولومبية وسياسية واقتصادية وعسكرية وضد رجال الشرطة. كذلك هناك دلائل تبين أن المنظمة جماعة تقوم بالتجارة في المخدرات، وخصوصا من خلال توفير الحماية المسلحة لزراعة الكوكايين والأفيون وأماكن إنتاج المخدرات الأخرى. ننتقل إلى منظمة التالية، وهي منظمة 17 نوفمبر الثورية اليونانية، وهذه المنظمة تأسست في عام 1975 وهي يسارية شيوعية، تأسست في اليونان احتجاجا على الحكم العسكري والمنظمة طبعا ضد السياسة اليونانية وضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد تركيا وحلف الناتو. بدأت المنظمة الهجمات بحملة اغتيالات ضد كبار المسؤولين الأمريكيين والشخصيات العامة في اليونان، بالإضافة إلى تفجيرات وقنابل كانت في بدايتها من الثمانينات واتسعت أهدافها في عام 1990 للميلاد لتشمل بعض المنشآت للاتحاد الأوروبية وبعض الشركات الأجنبية التي تستثمر أموالها في داخل اليونان، طبعا تركيزها في أثينا في العاصمة. أما إذا تكلمنا عن حزب أو جبهة تحرير الشعب التركي الثورية، هذا حزب ثوري تركي ويعرف أيضا باسم ديفريمسي سول أو وحدات ديف سول الثورية، تأسس في عام 1978 للميلاد باسم ديفريمسي سول كجماعة منشقة عن حزب أو ما تعرف بجبهة تحرير الشعب التركي. طبعا تركز هذه الجماعة التركية هجماتها منذ أواخر الثمانينات على ضباط الجيش والأمن التركي، وفي عام 1990 بدأت حملة جديدة ضد المصالح الأجنبية وقامت باغتيال العديد من المتعاقدين مع الجيش الأمريكي. تركز نشاطها أو يركز نشاط هذا الحزب في إسطنبول وفي أنقرة وفي أزمير وأضنة، وتجمع أموالها من المؤيدين لها في أوروبا الغربية. ننتقل إلى منظمة الكفاح الثوري اليوناني إيلا، وهي جماعة يسارية شيوعية متطرفة انبثقت عن المعارضة ضد النظام العسكري الذي حكم اليونان، طبعا هي منظمة يونانية، وقامت بتشكيل هذه الجماعة ضد كما يقولون الرأسمالية والإمبريالية. والجماعة قامت عام 1974 بتفجير قنابل ضد الحكومة اليونانية وأهداف اقتصادية أمريكية أخرى وكذلك بعض النواحي التجارية، وقد تم الكشف في عام 1990 على الكثير من مخازن الأسلحة والاتصالات مع هذه الجماعة الإرهابية وجماعات أخرى إرهابية. طبعا المنظمة أعلنت مسؤوليتها عن أكثر من 20 عملية تفجير قامت بها هذه المنظمة التي تعرف بمنظمة الكفاح الثوري اليوناني. ننتقل إلى منظمة الدرب الساطع في بيرو، وتعرف أيضا باسم الحزب الشيوعي في بيرو، وهي واحدة من أكثر منظمات العصابات العالمية قسوة وعنف، تم تأسيسها في آخر الستينات طبعا من هذا القرن على يد رجل اسمه أبي مايل جوزمان الذي كان قبل ذلك أستاذا جامعيا. طبعا هدف المنظمة هو تدمير المؤسسات في دولة بيرو واستبدالها بنظام ثوري يحكمه الفلاحون، وكذلك ينادون بالتخلص من النفوذ الأجنبي في دولة بيرو. يتراوح أعداد وأفراد هذه المنظمة اللي هي منظمة الدرب الساطع في بيرو من 1500 إلى 2500 من المتشددين المسلحين الشرسين، ويتمركزون في المناطق الريفية بالإضافة إلى بعض الخلايا الموجودة في العاصمة في بيرو. وأخيرا حركة توباك أمارو الثورية، وهي عبارة عن حركة ثورية ماركسية تنطلق بأصولها من مبادئ لينين التقليدية. تشكلت هذه الحركة في عام 1983 للميلاد، وتهدف كذلك إلى تخليص دولة بيرو كما يقال من الإمبريالية الأمريكية وتأسيس حكم ماركسي يقوم على الشيوعية. طبعا من نشاطات هذه الحركة، حركة توباكا أمارو الثورية الشيوعية التي في بيرو، أنها تزرع القنابل وتقوم بعمليات الخطف ونصب الكمائن والاغتيالات وكذلك قتل العديد من المسؤولين الكبراء الأمريكان في بيرو، كما قاموا مجموعة من أعضائها قرابة 14 عضو بالسيطرة على منزل السفير الياباني في منطقة ليما، وذلك أثناء حفل استقبال دبلوماسي حيث احتجزوا المئات. وقامت القوات الحكومية بشن حملة على المبنى في شهر إبريل عام 1997 حيث أنقذت جميع المحتجزين ما عدا واحد منهم. ومنذ ذلك الحدث يعني بدأت المنظمة تدخل في كمون سري لا يعلم بحالها إلا الله. هذا ما تيسر أحبابي في الله، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت إلى تبيين هذه المنظمات الإرهابية المدمرة، وأثبت كذلك أن الإرهاب لا يعرف دينا ولا يعرف ملة، وأن الذين يطعنون في الإسلام وأهله ما هم إلا حاقدين على هذا الدين العظيم وعلى أهله. وهذا الكلام هو أكبر دليل على أن الإرهاب هو موجود حتى عند النصارى وعند أهل الكتاب وعند المنظمات الأخرى المنحرفة. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أسأله بجوده وكرمه أن يجعلنا ندور مع أهل الحديث حيث داروا، وأن يتوفانا مؤمنين على هذه الكلمة الطيبة العظيمة لا إله إلا الله. وأسأله بجوده وكرمه أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن يحشرنا خلف لواء الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه وأمهات المؤمنين. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.